على الارض مش قائمه كده ولا، انما وان كنا دلوقتي بنعمل لها برضو ايه، بنعمل لها العمليه دي علشان نديلها مثلا قوه في الانتاج وهو الى ايه. لا، الكلام جاء على ما كان موجودا ايامه صلى الله عليه وسلم عند الايه، عند الارض. انشأ جنات معروشات وغير ايه معروشات، والنخل والزرع. الزرع يطلق ويراد منه ما نبتات به من الايه، من الحبوب، مختلفا اكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها وغير ايه متشابه. احنا لو نظرنا الى الايه دي نجد ان سبق ايه فيها كل هذه المعاني في قوله سبحانه وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. بعض الناس اللي بحثونا قال يعملوا انهم بينقضوا في القران، يقول لك بيقعد يكرر الايه المعاني الواحده وينقلها هنا ويجيبها من هنا، ما عندهمش فطنه الى ان المتكلم هو الله ويتكلم في كل شيء للقصد منه. هنا في هذه الايه يتكلم عن الاشياء دي كدليل على الخالق، ولذلك كلها انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. انما الكلام دي اللي جاي ده في الانتفاع بها، كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالاول اولى انما سيقت للتدليل على الخالق ووحدانيته، انظروا الى ثمره اذا اثمر. انما الثانيه انما تكلمت عن الانتفاع بها. ولا شك ان استقامة العقيدة بالايمان بالاله الواحد تحتاج الى الدليل اولا. لماذا؟ لان فائدتها اشمل واعم واعمق واخلد من اننا ناكل منه، لان الاكل خسارة ما فيه انه يقوتنا هذه الحياة. ولكن الادلة الاولى تعطينا ايه؟ تعطينا الثواب الباقي والنعيم المقيم. يبقى ديكها متعلقة بالإيه؟ بالدليل، وهذه متعلقة بإيه؟ بالانتفاع. هنا نلاحظ أنه قال كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر، إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنضج. يعني افرض انك انت دخلت كده ولقيت مستريح حتى ما استوتش كده، لك ان تأكل منها، مش تنتظر الى ان ايه، الى ان ينضج. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. يبقى معناه الحق لم يجعل لنا حرجا فيما نزرع، هو يزرع ويأكل منه قبل الذرة ما ينضج، يقدر يأكل منه مشوي، يأكل منه عياله، يعمل الحاجات دي كلها، ما عملش في حرج ولا. لأن الإنسان قد يتحرج ويقول للفقير حق فيما إيه، فيما أكل. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. حينما قال وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا الآية مختصة بما يحصد وهي الزروع، أما الأشياء اللي ما يقالش فيها حصد تبقى خارجة زي الفواكه والله. رأي أبو حنيفة لا، إن كل ما تنبته الأرض يبقى عليه الله. ليه؟ لأنك ما تاخدش الحصاد على الاستعمال العرفي، وإنما ما معنى الحصاد في اللغة؟ الحصاد في اللغة القطف. فحينما تفصل الثمرة المطلوبة عن كده يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه حصاد. وآتوا حقه يوم حصاده. طب يوم الحصاد بيبقى بعضه في السنبل، لسه ما عرفناش. أم قال لك لأن هذه البداية تعطي أنك حينما تحصد تدي للي حضر القسم. حينما تدرس وتزريه ادي، حينما يقال انك انت بتغربله برضو ادي. ويبتدئ الحصاد من فوق من بعد كيله، ساعة ما تبتدي تكيل يبقى اللي قدام ده مش محتوم، يبقى بتأت الحق يوم حصاده اللي هو ايه غير المفروض، وما قالش الحق المعلوم. لكن في المفروض بيبقى في حق ايه، بيبقى في حق معلوم. ودي ايه؟ اتساع لدائرة امتداد الخير الى غير الزارعين. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ما معنى الإسراف؟ الإسراف هو مجاوزة الحد. وناس فسروها بأن الإسراف يكون في الزيادة فقط، لا، تجاوز الحد زيادة أو نقص يسمى إسراف، لأنه مأخوذ من سرف الماء، إنك أنت تطلق الماء في غير نافع، تطلق الماء في غير نافع. ولذلك سيدنا مجاهد يقول لك لو أن للإنسان مثل جبل أبي قبيس ذهب ثم أنفقه في حل ما عد سرفا، ولو سرف درهم واحد في معصية يعد سرفا. يبقى إذا ولا تسرفوا يعني معناها إيه؟ حاجتين الاثنين، بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في مين؟ في معصية. أو لا تسرفوا في أنكم تدوا للفقير أكثر مما يستحق، برضو دي إسراف بإيه؟ بالزيادة، وديك إسراف بإيه؟ بالنقص. يبقى الإسراف يأتي على معنيه. حاتم الطائي كان كريم قوي وقعدوا يلومونه على هذا الكرم، فواحد قال له إيه؟ لا خير في السرف، رد عليه وقال ولا سرف في الخير. ما دام في الخير ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش شرط. طب وافرض اننا هناخد المعنى على الاثنين، النقص والزياده، ايه المنع من اننا نديله اكثر؟ ام قال لك اناس تاخذهم اريحيه الغله، ساعه ما يشوفوها كتير كده والاريحيه يقوم يطلع، زي ما ثابت ابن قيس عمل، عنده 50 نخله وجزها واعطاها كلها للفقراء ولم يترك لاولاده ايه؟ واولاده شيئا. فلما رفع الامر للرسول قال له لا، لازم تدي ولا تسرفه. ليه؟ مخافه ان تحتاج بعد ذلك الى ما اعطيت فتندم على انك انت اعطيت. نعم. فمش عايزين بقى نعمل لك ايه ندم وقلل ايه المسائل بايه؟ بقدرها. واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، بقى هو تكلم عن نعم علينا في ايه؟ في الزراعة، وتكلم عن نعم علينا في الماشية. احنا ومن الأنعام، الأنعام قلنا هي الايه؟ الإبل والبقر والغنم. ومن الأنعام اي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا. الحمولة هي التي تحمل، يقولك فلان حمول. حمول يعني ايه؟ يعني يتحمل كتير. وهي الحمولة دي ما هي؟ وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، تبقى اسمها ايه؟ حمولة. والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حمولة. ولذلك احنا برضو بنستعملها، حمولة كذا طن يعني ايه؟ ففي حمولة وفي ايه؟ وفي حمولة. ومن الأنعام حمولة، الكبر الإبل بنعمل عليها، بنحمل عليها الرحال وبنحمل عليها كل متطلباتنا. ومن الأنعام حمولة وفرشا. فرشا دي معناها أنها مقابل الحمولة، يبقى الحمولة هي المشتدة اللي تقوى على أنها إيه؟ تحمل. كل ما لا يستطيع الحمل لصغره أو لأنه لم يعد لذلك ويبقى صغير كده، إذا ما نظرت إليه نظرة سطحية كأنه فارش في الأرض كده، كأنه فارش في الإيه؟ في الأرض. أو من الأنعام حمولة تحمل لكم متاعكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وفرشا أي ومن الأنعام ما تتخذون منه الفرش. والله جعل لكم من إيه؟ من بيوتكم إيه؟ سكنا. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساس ومتاعا إلى إيه؟ إلى حين. ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله. حمولة وفرش ما جابتش ريحة سيرة الأكل، فلازم يجيب منها الأكل أيضا، وإحنا بناكل لحمها وبناكل منها الألبان بتاعتها وبناكل منها مشتقات الألبان كلها. يبقى حمولة وفرش، يبقى كأن لها كم نفع، كم نفع؟ حمولة وفرش ناخد منها الأساس، ناخد من الصوف ومن الوبر ومن الشعر. طبعا هناك فارق بين الوبر اللي هو شعر الجماد، الصوف اللي هو شعر مين؟ الغنم. الشعر بتاع الماعز، ولذلك تجد الشعر بتاع الماعز ده متميز بان له لمعه وله انفصاليه في شعيراته زي الشعر، لما دوك ملبس في ايه؟ ملبس في بعض. كلوا مما رزقكم الله. وليه تاكلوا في الايه الاولانيه كلوا وفي الثانيه كلوا؟ لان الايه جاءت بعد صدد الكلام عما حرموه على انفسهم من ارزاق الله في الارض، فكان ولا بد ان يؤكد هذا الايه المعنى، ويقول انتم الذي خلق هو الله والذي كلف هو الله، فلا تاخذوا تحليلا لشيء ولا تحريما لشيء الا ممن خلق وممن كلف. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان الذي يوسوس لهم بالمخالفة لمنهج الله. عمرو بن لحي هو اللي عمل الحكاية دي، السائبة والكل والحام والمش كل ده هو الايه والحرام، وده ما ناكلوش وده الحرص ده، لا هو ده اللي عمله. عمله بإليه أم قال لك توجهات من وسوسة الايه؟ من وسوسة الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعداوته ظاهرة لأن أصل الشيطان اللي هو أبو الشياطين كلها الموقف ثبتت عداوته لبني آدم جميعا في قصة مين؟ في قصة آدم، حينما قال إنه عدو لك ولزوجك. لم يخبر الله الخبر إلا بعد القصة، القصة أنه عمل إيه؟ أغواهم وعمل لهم كذا وكذا، دلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سحر. إذن العداوة سابقة ولا مش سابقة؟ وعداوة مدللة ولا مش مدللة؟ فإذا ما كانت العداوة سابقة وعداوة مدللة، كان من الواجب أن نحتاط في قبول هذه الإيه؟ هذه الوسوسة. بعد ذلك حينما قال ومن الأنعام حمولة أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، أراد أن يفصل لنا الأنعام. تفصيل الأنعام قال ثمانية أزواج، يبقى ثمانية أزواج دي تفصيل لمين؟ ومن الأنعام أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، ثمانية إيه؟ ثمانية أزواج. كلمة أزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه، زي مثلا زوج نعل، زوج نعل. هي زوج نعل دي احنا بناخدها على الاثنين، انما هي في الاصل على الواحد بس معه ما يقارنه. زوج شراب، الا انه اذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين تبقى نستسمح اللغة في اننا نسمي الاثنين زوج، انما اذا كانت في خلاف بين الاثنين يبقى ما نقولش عليهم زوج ابدا. ذكر وانثى صحيح يقترنان في انهما انسان، انما ده له مهمه وده له ايه؟ وده له مهمة. لكن الشراب اللي بنلبسه، بالله في فرد الشراب يمين وفرد الشراب شمال، ما فيش فيه حاجه للدين، ما كانش فيه موجود كلام ده. يبقى اذا كلمه زوج تطلق ويراد بها الشيء الواحد مش الاثنين الذي معه ما ايه؟ ما يقارن، نبقى نقول زوج. لكن كل واحد منهم ايه؟ زوج. اسكن انت وزوجك، يبقى زوج اطلق على مين؟ على حواء، بقى له اسكن انت وزوجك. يبقى ادم زوج وحواء زوج، خلق الزوجين الذكر والايه لو كان هما الاثنين بيمثلوا زوج كان يقول ايه؟ خلق الزوج الذكر والايه؟ لكن قال خلق الزوجين ايه؟ الذكر والانثى. يبقى كلمة زوج تطلق على واحد معه ما يقارنه، زي كلمة توأم، الناس تغلط فيها كتير. التوأم ما يقالش الاثنين، يقال لواحد معه اخر، يبقى الواحد منهم ايه؟ توأم. انما الاثنين توأمين. اهي كلمة زوج زيها ايه؟ ثمانية ازواج. من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. طب من الضأن اثنين اللي هي ايه؟ طبعا ذكرها وانثاها. ومن المعز اثنين. طيب احنا عندنا الضأن غير المعز، ده اسم وده ايه؟ ده ضائن وضأن، اللي هو اللي احنا بنسميه ايه؟ الخروف. الذكر بتاعه اسمه ايه؟ كبش. والانثى بتاعته بنسميها ايه؟ النعجة. يبقى زوجينهم، يبقى فيه كبش وفيه ايه؟ وفيه نعجة. طيب وفي المعز اتنين برضو، ذكر نسميه تيس، مش كده ولا لا؟ طب والانثى نسميها ايه؟ عنف. مش بنسميها كده؟ يبقى مدام ده منه اتنين وده منه اتنين، يبقى بقينا معانا كم دلوقتي؟ أربعة. أربعة على إن الزوج إيه؟ مدلوله فرد معه ما يقارنه. يبقى ذكر الضأن واحد، أنثى الضأن واحد، وبعدين ذكر الإيه؟ المعز واحد، وذكر إيه؟ وأنثى المعز، يبقوا كام؟ يبقوا أربعة. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. راح ربنا قال كل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ مش انتوا بتحرموا وتحللوا وبتقولوا ده من عند الله؟ طب قولي لنا كده، حرم الذكرين ولا حرم الانثيين؟ لا يجدون جوابا، لا حرم ده ولا ايه؟ ولا حرم ده. وبعد ذلك ابرزت المساله ابراز الاستفهام، والشيء اذا ابرز ابراز الاستفهام يبقى معناه انه امر مقرر، بحيث اذا سالت الخصم لا يقول الا ذلك، يبقى اسمه سؤال تقريري. سؤال ايه؟ تقريب. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ يعني ذكر الضأن وذكر الإيه؟ الماء. أنثيين يعني أنثى الضأن وأنثى الماء. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يبقى لا داود في دليل تحريم، ولا لا الذكر ولا الإناث ولا الإيه؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في التحريم، إن كان التحريم من عندكم فهو مردود، لأنكم لستم أهلا للتحريم، إنما يحرم ويحل من خلق وشرع. فإن كان عندكم علم قولوا لنا هذه، علشان يلتمسوا علم ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش علم. ومن الإبل اثنين، الإبل اثنين يعني ذكر وإيه؟ الذكر اسمه إيه؟ جمل، والأنثى اسمها ناقة. ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، برضو ذكر وايه؟ وانثى. طب الذكر من البقر بنسميه ايه؟ ثور. والانثى من البقر، لا اهو ده بقى اللي غلط فيه بعض الناس كتير، يقول لك انثى بقر. البقره اسم لكل واحد منهما حتى الذكر، اسم لكل واحد منهما حتى الايه ذكر، انما ثور وثوره. انما الناس اقتصروها قال لك بقر وايه؟ بقر وبقره. ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، برضو زي ما قال قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. أنتم بتقولوا نحن مش متابعين رسول، احنا على فترة وعلى غفلة وما جلناش رسول. طب يبقى ايه؟ لا تحريم الا من الله، ولا يبلغكم تحريم الله الا عن طريق رسول، وانتم بتقولوا ما فيش رسول، يبقى انتم لازم كنتوا شهداء الحكايه دي بقى، وانتم الانبياء بقى، ربنا بيكلمكم من عنده. ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم،

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ده الكلام ده للثلاثة، أو فسقا أهل لغير الله به. الحق الذي شرع يقدر الظروف المواتية للمكلفين، والظروف المواتية للمكلفين قد تمر بهم ظروف لا يجدون فيها هذه إلا الميتة، ماذا يصنعون؟ يبقى لازم إيه؟ يأكلها. يبقى بيأكلها ليه؟ أم قال لك دي أكل ضرورة، ولذلك يأكل منها على قدر دفع الإيه؟ ما يملاش بقى بطنه ويقعد بقى إيه؟ يشبع، بل يأخذ منها على إيه؟ قدر الإيه؟ غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والاضطرار أنواعه، أن لا تجد ما يؤكل من الحلال، أو أن يكون ما يؤكل من الحلال موجود إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا. يبقى الإكراه زي الإيه؟ دخل في الاضطرار. ليه؟ أم قال لك لأن الاضطرار أنت بتمنع عن نفسك إيه؟ الهلاك. يبقى أنت خدته علشان إيه؟ تقتات عشان تمنع نفسك انك انت تموت من الجوع. طب فاذا كان الله قد اباح لي ان اكل من الميتة في حال مظنة ان اموت من الجوع، يمكن ما اموتش يا سيدي، يمكن اقعد يومين، يمكن اقعد ثلاثة، فما بالك من الاكراه بالموت العاجل؟ يبقى اولى. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وذكر فمن اضطر في مخمصة، يعني ما يدخلش فيها الايه؟ الاكراه، انما دي جابت اللقطه دي ايه؟ فمن اضطر بس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم، لانه هو الذي رخص وهو الذي شرع الرخصه، وما دام شرع الرخصه يبقى معنى ذلك ايه؟ انها دخلت في التكليف، وما دام دخلت في التكليف يبقى في غفران وفي ايه؟ علم موقع. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الآية فيها التحريم والتحليل، يبقى معناها وقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال لك لا، هذا تحريم للخبث وللخبائث، وفي تحريم ثاني للتهذيب. ربما يقول لك الواحد ده بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أم قال لك لا، فيه فرق بين التحريم ليه؟ لعلة إنه ما يصلحش للأكل، يبقى في ذاته، لكن في تحريم آخر، تحريم الأدب. أنت مثلا بيبقى عندك حالتين اتنين في أولادك، مثلا تيجي تقول له الله الدكتور نبه إن الولد ده ما ياكلش لحمة، خلاص كده؟ طب ومرة ثانية عمل ذنب تقول لها ده ما ياخدش منابه النهاردة، الله، دي سكة ودي إيه؟ ده موضوع وده ايه وموضوع. يبقى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، اي في تعليم الايه؟ الشيء لذاته، وانما الشيء لما طرأ على غيره على المنتفع ده موضوع اخر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الظفر، انظر الى اقدام بعض الحيوانات او الطيور، تقوم تجد في حيوانات تشقق أصبعها باين، يعني الأصابع مفصولة زينا كده، وفي حاجة تانية الأصابع بتاعتها مش مفصولة، حتة واحدة كده، زي الإبل، زي النعام، زي البط، زي الإيه؟ زي الوز، كل دي اسمها إيه؟ زي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. يبقى كل ذي ظفر حرم على مين؟ على اليهود. الحرم لطبع المأكول ولا لأن أدب لهم؟ هو في نفسه، ولذلك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا، الآية حتقع هناك، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأنه ما دام ظلم في أنه أخذ غير حقه نقوم نقول له لا، نحرمك من حقك، زي الواد اللي سرق من أخوه حاجة مثلا، يبقى اخذ غير ايه؟ نقوم نمنعه المصروف. المصروف في ذاته مش حرام، انما احنا عاملينه كايه؟ كأدب، لأنه أخذ غير إيه؟ غير حقه، نقوم نحرمه من إيه؟ من حقه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. الله، كل دي عملوها، ما دام عملوا العمايل دي وخدوا ما ليس حقهم نبقى نحرمهم من ايه؟ الا من الحق بتاعهم. وعلى الذين هادوا، واحنا قلنا هادوا من قولهم انا هدنا اليك، كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم، يبقى كل ذي ظفر محرم كله. طب والبقر والغنم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الدي انت لما تفتح الذبيحة مثلا تقوم تلاقي على الكلة ده، تلاقي مثلا اللي بيسموه المنديل ده، المنديل الده، تلاقي مثلا اللية، كل دي موجود. يقول لك انهوه بقى، طب في حتة تانية في الراس تقطع الراس تلاقي فيها ده. أم قال لك احنا في البقر والغنم حرمنا عليهم ايه؟ شحومه، الا انه استثنى منها اشياء. يبقى اذا الذي ظفر ده محرم كله، والبقر والغنم محرم عليهم الايه؟ الشحوم، اللي هي اللحم الابيض ده، الا ما حملت ايه؟ ظهورهما، اللي بيبقى عند السنام دي، او الحوايا، او الحوايا. الحوايا جمع حويه، زي ما تجمع قضايا جمع قضيه. ايه الحوايا دي؟ انت احنا في الاستعمال بتاعنا في الريف كده يقول لك ايه، عملت حوايه. حوايه يعني ايه؟ يعني عمليه كده مستديره في الرأس. اهو الحوايا الامعاء الغليظه، لان الامعاء طولها كذا متر. طب لما يكون طولها كذا متر تبقى العزه البطن تمتد قد ايه؟ يقوم ربنا من حكم التكوين يعملها ايه؟ يلفها كده على بعضها، اسمها الايه؟ الحوايا، اسمها الايه؟ اللي احنا بنسميها الايه؟ المنبار. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اللي اختلط بعظم زي اللي بتلاقي حتة دهن في صدغ مش عارف إيه، زي حتة دهن دي مباح لهم يعني. برضو رب رحيم قال يعني طب يعني قال لا بلاش دي وبلاش دي وبلاش. برضو فيه إيه؟ برضو عقوبة فيها الرحمة. نعم نعم. او ما اختلط بعظم، اللي هو لحم مثلا زي دهن الاليه، لان الاليه جاي على عجب الذنب على ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني ما مش تعدي عليهم او تعنت في معاملتهم لانهم ايه؟ بغوا. فاذا كان الباغي ياخذ حظه من الجزاء، يوم قبل ان يفكر في البغي يشوف الباغي هيحقق له ايه من النفع ويمنع ايه عنه من النفع، يقوم لما يقارن الاثنين يقوم يلاقي. وانت ليه يا اخوي صدوا عن سبيل الله واخذوا الربا عشان ينموا اموالهم وعشان يبقى عندهم واكلوا اموال الناس بالباطل؟ يقوم نقول له طيب الحلال بقى عن ايه؟ هنحرمه عليه. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وايش ايه اننا لصادقون دي؟ لأن علة التحريم لشيء حدث منه، وحدث منهم أخبر الله فيه بقوله فبظلم من الذين هادوا، يبقى أنا صادق في أنهم ظلموا، في أنهم صدوا عن سبيل الله كثيرا، وأخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. يبقى يعني صدق الحيثية في التحريم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.